سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم المواريث. قلنا أن البنت الصلبية لها ثلاث حالات: النصف إن كانت منفردة وليس معها فرع وارث مذكر يعصبها، الثلثان إذا كانت اثنتين فأكثر وأيضا وليس للميت ابن يعصبهن، بعد ذلك إذا كان للميت ابن أو أكثر يرثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. اليوم إن شاء الله سنأخذ ميراث بنات الابن، ميراث بنات الابن، ميراث بنات الابن. من أول السطر: المراد بها بنت الابن وإن نزل، فتشمل بنت ابن الابن وهكذا. تشمل بنت ابن الابن وهكذا. سواء كان الميت أب أو أم، من أول السطر: لها ست حالات، لها ست حالات. الحالة الأولى النصف للواحدة فرضا، النصف للواحدة فرضا، وليس معها معصب لها، وليس للميت ابن ولا بنت من صلبه. أعيد: النصف للواحدة فرضا، وليس معها معصب لها، وليس للميت ابن ولا بنت من صلبه. وانتبه لكلمة من صلبه. طيب الحالة الثانية: الحالة الثانية الثلثان فرضا، الثلثان فرضا إذا كانتا اثنتين فأكثر وليس معهن من يعصبهن. وليس للميت ابن أو بنت من صلبه. الحالة الرابعة الثالثة: ترث بالتعصيب، ترث بالتعصيب، إذا كان معها أو معهن، إذا كان معها أو معهن معصب في درجتها، يأخذون جميع التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. ويأخذون الباقي بالتعصيب بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. نعم حاضر. الحالة الثالثة لبنت الابن أو بنات الابن إذا كان معها أو معهن معصب في درجتها يأخذون جميع التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ويأخذون الباقي بالتعصيب بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، ويسقطون أي لا يأخذون شيئا إذا استغرقت الفروض التركة. أعدتني الحالة الثالثة. يا بنات الابن تكاد تكون من أصعب أصحاب الفروض، أنا ست حالات ولها ضوابط تانية. الحالة الرابعة السدس تكملة للثلثين، السدس نعم السدس بالسين تكملة للثلثين إذا كانت معها بنت صلبية واحدة بنت صلبية واحدة ولم يوجد مع بنت الابن عاصب في درجتها أو أنزل منها، ولا يوجد مع بنت الابن عاصب في درجتها أو أنزل منها، مين؟ لا لو موجود هترث معاه بالتعصيب. اي نعم في درجتها او انزل منها، يعني هي بنت الابن، بنت الابن يوجد معها ابن ابن ابن ابن، يبقى انزل ايه منها يعصبها. يبقى السدس تكملة للثلثين إذا كانت معها بنت صلبية واحدة ولم يوجد مع بنت الابن عاصب في درجتها أو أنزل من. الحالة الخامسة لا ترث مع البنتين الصلبيتين، لاستغراق فرض البنات لهن، ولكن إذا وجد معها من يعصبها أخذت ميراثها بالتعصيب. ولكن إذا وجد معها من يعصبها أخذت ميراثها بالتعصيب. الحالة السادسة لا ترث أو لا يرثن اللي هو بنات الابن مع وجود الابن الصلبي، الابن الصلبي لأن الابن أقرب درجة وهو عصب بنفسه، لأن الابن أقرب درجة وهو عصب بنفسه، لا يرثن مع وجود الابن الصلبي. من أول السطر وعليه فبنت الابن تحجب في حالتين، الحالة الأولى إذا كان للميت ابن أو ابن ابن أقرب منها درجة، ابن أو ابن ابن أقرب منها درجة. الحالة الثانية إذا ولد معها بنتان صلبيتان. الحالة الثانية اللي هي تحجب فيها إيه؟ بنت الابن. إيه معنى تحجب؟ يعني لا ترث. إذا وجد معها بنتان صلبيتان أو أكثر أو من بنات الابن الأعلى منها درجة أو من بنات الابن الأعلى منها درجة بشرط ألا يكون معها من يعصبها سواء من درجتها أو في درجة أنزل منها. سواء في من درجتها أو من درجة أنزل منها. في وسط السطر عنوان كبير كده، الخطوات التي تتبع عند توريث بنات الابن. الخطوات التي تتبع عند توريث بنات الابن. الخطوة الأولى هل يوجد ابن أعلى منها درجة أم لا؟ دي الخطوات دي مرتبة يا مشايخ. أي نعم نتكلم بصلبة. هل يوجد ابن أعلى منها درجة أم لا؟ يعني مثلا لو عندنا إيه بنت ابن ابن ابن يوجد ابن ابن يبقى أعلى منها إيه درجة. اكتب عندك فإن وجد فهي محجوبة، فهي محجوبة محجوبة. يبقى الاحتمال لو كان موجود هتبقى البنت إيه. طب الاحتمال الثاني وإلا ننظر خطوة الثانية بقى. وإلا ننظر خطوة الثانية هل يوجد بنات أعلى منها أم لا؟ هل يوجد بنات أعلى منها أم لا؟ إيه معنى كلمة أعلى منها؟ يعني أقرب منها للميت. كويس يا إخوانا، يبقى أول حالة بننظر هل هناك ابن أعلى منها درجة أم لا؟ فإن وجد فهي محجوبة. طيب وإلا فننظر الحالة الثانية هل يوجد بنات أعلى منها أم لا؟ فإن وجد بنتا واحدة أو فإن وجدنا بنتا واحدة أخذت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين. أخذت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين. وإن وجدنا بنتين فأكثر. لا لسه في الثانية. وإن وجدنا بنتين فأكثر لم تأخذ بنت الابن أو بنات الابن شيئا بالفرض. لم تأخذ بنت الابن أو بنات الابن شيئا بالفرض. الحالة الثالثة في حالة حجبها بالبنتين فأكثر. يعني هنقول توفي رجل كما يأتي في الأمثلة عن بنتين وبنت ابن، يبقى هنا محجوبة ولا مش محجوبة؟ ليه؟ لأن فرض البنات التلتين استعصرت به إيه؟ البنتين الصلبيتين. يبقى بنت الابن ملهاش، أهو في حالة حجبها بالبنتين فأكثر نبحث نبحث هل يوجد ابن ابن في درجتها؟ نبحث هل يوجد ابن ابن في درجتها؟ هي الضمير عائد على مين؟ بنت الابن. أو في درجة أقل منها؟ فإن وجدنا أخذت معه باقي المال بالتعصيب. فإن وجدنا أخذت معه باقي المال بالتعصيب. وإن لم نجد ظلت كما هي محجوبة. ظلت كما هي محجوبة. طبعا موضوع الوصية الواجبة سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. نعم لا بالذكر مستحضر الأنثيين. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.